حصريا على إنشادكم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. يا إلهي وملكي، أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا، يهزم العسر وياتي بالذي أرجو جميعا. يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا، قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري. علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. لم أزل بالباب واقف، فارحمن ربي وقوفي، وبوادي الفضل عاكف، فأدم ربي عكوفي، ولحسن الظن ألازم، فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. حاجة في النفس يا رب فاقضها يا رب. افتقاري يا مولا. الله الله الله الله الله الله الله يا مولا. كلما ناديت يا رب قل يا عبدي انا الله يا مولا. الله الله الله الله الله الله يا مولا. كلما ناديت يا رب قل يا عبدي أنا الله يا مولا. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام يا مولا. واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا مولا. يا مولا كلما ناديت يا رب قل يا عبدي أنا الله يا مولا. واكرم الأرواح من وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا مولا. يا عبدي أنا الله يا مولاي.